بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الابتسامة والوجه المستبشر الطليق لا يكلفانك مالا ولا جهدا، ومع ذلك يمكن أن يتحولا إلى عملة صعبة في ميزان حسناتك، فاحرص عليهما. هذه الحكمة تبين سنة من سنن الخير التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأئمة الهدى، والذين تهدف دعواتهم وهدايتهم إلى التأليف بين القلوب ونشر قيم المحبة والمودة والسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طبعا هذا التآلف يقتضي الكثير من السلوكات والآداب والأخلاق والتصرفات التي تجذب القلوب بعضها إلى بعض. وطبعا هذا التآلف ليس خاصا بين المؤمنين فيما بينهم، بل هو عام. المؤمن صاحب لسان طيب وصاحب أخلاق عالية وصاحب ابتسامة ووجه مستبشر طليق مع جميع البشر، لأن أمرنا بأن نكون بأن نمثل إسلامنا خير تمثيل، بل نمثل إنسانيتنا خير تمثيل. والأخلاق ليس فيها، أو الأخلاق والآداب ليس فيها مكاييل مزدوجة، أي نمارس أخلاقنا مع المسلمين ثم نمارس الضيق والانقباض مع غيرهم، هذا ليس من الإسلام. ولهذا الذين يفرقون أو ينشرون قيم العبوس والوجه المكفهر مع غير المسلمين ويتصورون ذلك عزة، هؤلاء لا يفهمون الإسلام. بل البعض يعتبر المخالف له حتى في بعض الآراء الفقهية أو العقادية أو الاجتهادات يتصوره مبتدعا وضالا، ويعتبر من السنة أن نهجره ونكفهر ونعبس في وجهه، هؤلاء لا يفهمون الإسلام ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سنة التبسم سنة كل يعرفها، يعني من كل المصادر، السنة والشيعة، كل كتب السنة تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس تبسما. يعني حتى بعض الصحابة كان يكثر التبسم هكذا دائما، فقيل له: ما أكثر تبسمك؟ فقال: منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم وأنا أفعل ذلك. يعني هذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، معروف أن جرير بن عبد الله من الصحابة الذين أسلموا متأخرين، قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. يعني كان يكثر طلق المحيا حتى في آخر أيام حياته صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول، يعني يروي أنس بن مالك قال: حتى إذا كان يوم الاثنين، وهو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كشف رسول الله صلى الله عليه وآله ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لختم. يعني آخر رؤيا رأوه كان ذلك التبسم، فكان فعله صلى الله عليه وآله وسلم التبسم الدائم مع كل الناس، مؤمنهم وغير مؤمنهم، يلقاهم بوجه طليق، لأن هذا التبسم هو مفتاح الدعوة، مفتاح التآلف، مفتاح التواصل. كيف نستطيع أن ندعو أو نحدث شخصا ونحن نعبس في وجهه أو نعطيه أو نسعر خدودنا؟ طبعا أحيانا يكون ذلك العبوس هو نوع من الكبر. الله تعالى قال: ولا تسعر خدك للناس. التسعير الخد هو أن لا نلتفت بوجوهنا لهم، أو نلتفت بوجوهنا لهم ونحن مكفهرين وغاضبين. البعض يعتبر ذلك وقارا، هذا ليس وقارا. الوقار في التواضع، الوقار في العبودية، الوقار في أن نكون بشرا تلقائيين بفطرتنا النقية الصافية السليمة، ببراءة الطفولة. الطفل الصغير الذي ليس فيه أي أمراض نفسية، هذا هو علامة الإنسان الحقيقي، الإنسان المتمثل في الإسلام، الذي تمثل فيه الإسلام، تمثلت فيه السنة النبوية. ولذلك ورد في النصوص الكثيرة الحديث عن الابتسامة واعتبارها ليس فقط عملا صالح، ليس فقط يدل على فطرية الإنسان، وإنما الأجر العظيم الذي يناله صاحبه. ولهذه الحكمة تبين هذا المعنى: الابتسامة والوجه المستبشر الطريق لا يكلفانك مالا، أنت لا تتصدق بمالك كما ورد في الحديث، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، بل أحيانا أفضل من الصدقة، بل أحيانا بعض الناس يتصدق ويكفهر في وجه الذي تصدق عليه ويمن عليه ويؤذيه، فهذا يعني آذاه، لكن لو أنه تعامل معه بلطف وقال له، ربما إذا كان ليس لديه المال يقول ليس لدي وأنا أدعو الله لك أن يفرج عنك ويحاول أن يخفف عنه، هذا أفضل بكثير من أن يعطيه يملأ جيبه ثم يملأ حياته ألما وحزنا وغير ذلك. وكذلك هذه الابتسامة لا تكلف جهدا، هي تصرف يعني بالعكس، يعني الابتسامة مريحة للوجه بخلاف العبوس يعني، وذلك القنوط الذي يظهر به، طبعا هذا ليس في الله. إذا قلت إذا لها أجر عظيم ورد في النصوص، لأنها تؤلف طبعا، لأنها وسيلة لسل السخائم، يعني كما قال الشاعر: بتبسمي أطفأت ألف ضغينة. عندما كان شخصا يحقد علي، عندما التقيت معه ابتسمت فأطفأت ألف ضغينة، يعني كأن الابتسامة ماء يطفئ نيران الأحقاد والضغائن. وزرعت في قلب العليل ودادا، عندما ذهبت إلى المريض وابتسمت في وجهه أشعرته بالأنس والمودة والمحبة والأمل والتفاؤل. حتى المريض عندما تذهب إليه ونلاقيه بوجه عبوس يخاف، يقول ربما بي شيء، لكن عندما نبتسم في وجهه ونقول له الحمد لله أنت الآن بصحة جيدة، أنت تحسنت كثيرا، فربما الآثار النفسية لتلك الكلمات ولتلك الابتسامة يعني تحدث فيه قوة على مدافعة المرض. حتى الآن علميا المرض يدافع يعني أو يواجه بالمقاومة الذاتية أكثر من مواجهته بالأدوية. عندما تتحسن معنويات المريض، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أنفسوا للمريض، يعني إذا ذهبت للمريض فأنفسوا له، أنفسوا في الأجل، يعني يقول له الحمد لله أنت بصحة جيدة، يعني أنت الآن تتحسن، أنت الآن وجهك مشرق، لا تقل له وجهك مصفرا إلى آخره. قال: وزرعت في قلب العليل ودادا متجهم القسمات كم لاطفته، يعني عند إذا لقيت شخص متجهم القسمات عبوسا ألاطفه لأسل من أضلاعه الأحقاد، يعني حتى الأحقاد أسله. إذا لهذا يعني هذا الأجر يعني بمبني على عمل قامت به هذه الابتسامة. الابتسامة سلت الضغائن، الابتسامة نشرت المعنويات المرتفعة في نفوس المحتاجين إليها، الابتسامة نزعت الأحقاد، الابتسامة نشرت الألفة والمودة. ولذلك يعني صاحبها لم يكلف جهدا، يعني ربما لم يحتاج إلى الكلمات، مجرد ذات تلك الطلاقة ذلك الابتسام كما ورد كما قلنا في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الحديث يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. كذلك من التآلف الاجتماعي، أن تضيف من مائك لماء أخيك أو تضيف شيء لأخيك إلى آخره. فهذه أشياء بسيطة لكنها عملة صعبة، حسنات، يعني حسنات لا يمكن تقديرها، حسنة واحدة يعني تساوي جميع أموال الدنيا. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: حسن البشر يذهب بالسخيمة، يعني السخيمة تلك الأمراض الموجودة في النفوس يذهب بها، طبعا في نفوس الأعداء وفي نفوس صاحبها. يعني الشخص عندما حتى يتكلفها، عندما يتكلف الابتسامة ويجاهد نفسه، ليست طبعا ابتسامة منافقين، بل ابتسامة صادقين، يحاول أن يبدأ بابتسامته علاقة جديدة مع الآخرين، فتلك الابتسامة تؤثر في نفسه، تزيل بعض الران الذي علق بقلبه، تزيل بعض الأحقاد التي علقت بقلبه. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إلقى أخاك بوجه منبسط. منبسط يعني ليس عبوس. للأسف قلنا هناك مفاهيم خاطئة حول ما يسمى بالوقار، يتصورون الوقار هو ذلك الانقباض وذلك البعد عن الناس مخافة أن، طبعا هذه قارونية وفرعونية وليست أخلاق المؤمنين. المؤمن من أوائل صفاته هذا الانبساط والتآلف والتواضع. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. أنت مهما فعلت لن تستطيع أن تسع الناس بأموالك، ربما مالك محدود تتصدق بحسب ما أطقت، لكن ما الذي يمكنك أن تتصدق به من غير حدود؟ طلاقة الوجه، المال مهما كان الشخص يعني مهما كان غنيا فسيبقى يعني سيبقى هناك مقدار خاص بالصدقات والنفقات وغيرها، وهو محدود طبعا يعني مهما كبر يبقى محدودا. لكن الابتسامة وطلاقة الوجه هذه لا حدود لها، فالإنسان إذا وزعها ونشرها وظهر كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان أكثر، هكذا وصف، كان أكثر الناس تبسما. تصور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني تلك المآسي الآلام التي مر بها، يلقى في الشعب، يعصب الحجر على بطنه من الجوع، الأعداء يواجهونه من كل محل، المنافقون، اليهود، المشرك، كل الناس ضده، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما. ولهذا ورد في بعض الآثار: المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، والمنافق حزنه سروره في قلبه وحزنه في وجهه. المؤمن يعني إذا حتى لو كان به فيبقى في قلبه ويظهر الحسن ويظهر البشر للناس ويظهر طلاقة الوجه للناس. البعض يتصور أن ذلك خشوع، ليس كذلك. الخشوع أن تكون في بيتك، أن تكون في مكان خالي، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما عندما تكون أمام الناس فتعامل معهم بما يتعاملون به. إذا اقتضى الأمر أن تضحكهم، أن تروي لهم نكتة، أن تقص عليهم قصة تسرهم، فلك ذلك. يعني هذا فذلك حسن. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك من سنته، كانوا أحيانا يضحكون ويحكون النكتة ورسول نكتة لا تضحك، ومع ذلك يضحك رسول الله، يحدثون حديثا يتوهمون أنه عجيب أو غريب من الغرائب، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعجب، ولو أن الحديث لا يثير عجبا لا يقول لهم ما هذا الحديث ليس فيه، لا، كان يتعامل معهم بحسب ما تطيقه نفوسهم. الله تعالى ذكر ذلك: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وطبعا هذه سنة رسول الله العظمى، المؤمن يعني لو كان فظا فسينفض الناس عنه وعن الدين الذي يدعو إليه. الشخص الذي يدعو للدين بطريقة وحشية هذا لا يدعو إلى دين الله تعالى، حتى لو قرأ آيات القرآن الكريم لابد أن يظهر في وجهك، في كلامك، في لطافتك، في طريقة تحدثك مع الآخرين. يعني هذا هو الدين الحقيقي، الدين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي هي أحسن، دائما الحسنة. يعني الشخص المسلم الذي او الداعي المسلم الذي يغلبه الاخر او يغلب الاخرين بقوته، هذا طبعا ليس كذلك. المؤمن لطيف لين، حتى لو قطعوه يتوقف، يترك لهم المجال يتحدثوا، يعني لا يبقى يفرض عليهم، ليس بهذه. البعض يفهم المفاهيم خاطئة نتيجة ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه او العزة الاسلامية، فيتوهم ان العزة تكون بهذه الامور. العزة تكون بخلقك، بلطافتك، والخلق ينظرون إلى آدابك وأخلاقك قبل أن ينظروا إلى كلامك. عندما تسكت متأدبا لتنتظر للآخر، تترك له الفرصة ليتحدث، طبعا هذه أفضل بكثير من أن تقاطعه حتى لو كنت محق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول أن من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في رباط الجنة. يعني حتى لو كنت محق تترك الأمر، تقول لا بأس، تكلم يا أخي كما تشاء إلى أن ينتهي، بعد ذلك إذا أتيحت له الفرصة يتحدث، إذا لم يتح له الفرصة يقول أنا حاولت أن أشرح لكن أنتم لم تسمحوا لي، وبكل هدوء وبكل أدب. كذلك تروى عن الإمام علي الكثير، الإمام علي أيضا مر بظروف كثيرة، يعني حورب الناكثين والمارقين والقاسطين، ومع ذلك كل دعواته لهذا المعنى. يقول: البشاشة حبالة المودة، يعني الحبالة هي الشيء الذي يصطاد به المودة. إذا أردت أن تصطاد الآخرين فاصطادهم بالبشاشة. ونحن عندما نصطاد الآخرين ليس لأجلنا، ليس لحب الجاه ولا لحب أن نمتلك القلوب، وإنما لحب المعاني التي جاء بها الدين. جاء بها الدين لابد أن نمثله أحسن تمثيل. ويقول: البشاشة فخ المودة، يعني كأنها تصطاد المودة. ويقول: البشر شيمة الحر، شيمة يعني علامة الحر، الحر النبيل، الحر هو الخالص الصافي الخالص من الشوائب، نقول هذا حر يعني خالص من الشوائب. ويقول: الطلاقة شيمة الحر، طلاقة هي نوع من الابتسامة، ابتسامة غير متكلفة تبدو في سماء الوجه. ويقول: البشر إزداء الصنيعة بغير مؤونة، هذه نفس ما عبرت عنه الحكم، يعني أن تعمل تقدم صنيعة لغيرك بغير مؤونة. بالفعل أحيانا بعض الناس ربما تلقاه لا يقدم لك لا طعام ولا شيء، ولكن بكلام طيب، بلسان طيب إلى آخره، فيملأ قلبك بالبشر وبالسكينة وبالراحة، وتذهب بمعنويات مرتفعة، وتعمل ربما بعدها أعمالا كثيرة، بخلاف الذي ربما يقدم لك طعاما أو مالا أو غير ذلك، ثم يعاملك معاملة قاسية تؤثر في نفسك. طبعا وهنا الخطأ. يقول في حديث آخر: البشر أحد العطائين، يعني كما أن هناك العطاء المادي، هناك أيضا العطاء المعنوي الذي يتمثل في البشر. ويقول: البشر أحد القرائن، قراءة الضيافة، يعني الشخص الذي يستضيف شخصا يقدم له طعاما ولا يقدم له البشاشة، هذا لم يقدم له شيئا. الكمال الضيافة في أن تقدم له الطعام بالذي قدرت عليه، وتقدم له كذلك البشاشة واللطف وحسن اللقاء. ويقول: البشر منظر مونق وخلق مشرق، يعني البشر أن يعطي صاحبه منظرا جميلا وخلق مشرق، يعني إشراقا. ويقول: إلقهم بالبشر، يعني في كتاب الله: إلقهم بالبشر تمت أضغانهم، يعني فقط عندما تلقاهم إلقاهم بالبشر، لا تلقاهم بالاكتئاب والعبوس وغير ذلك. ويقول: بالبشر وبسط الوجه يحسن موقع البذل، يعني البذل الذي تضعه تقدمه، إذا لم يكن معه بشر فلن يكون موقعه طيبا، وقد يتحول إلى معصية. يعني أنت قدمت مالا نعم، أو قدمت شيئا ماديا نعم، لكن بتصرفك الخاطئ حولته إلى من، والمن طبعا الثقيل، هذا معصية كبيرة من الكبائر، لأنه يؤذي النفوس، يؤذي القلوب، يجرح المشاعر، وأنت لابد أن ترعى مشاعر الآخرين. ويقول: لا سبب محبة البشر، البشر عندما تلقى الآخرين ببشر يحبونك، وطبعا عندما يحبونك يحبون القيم التي تدعو إليها. ويقول: إن بشر المؤمن في وجهه، وقوته في دينه، وحزنه في قلبه. هذا الذي ذكرناه سابقا، المؤمن في وجهه مستبشر وقوي في دينه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني إذا مثلا ارتكبت معصية وكذا فيتأثر ويظهر ذلك على وجهه. لا، يعني المؤمن لا يستطيع أن هو يرى معصية أمامه ثم يقول لهم، أن يضحك معهم، لا، يحاول أن يزجرهم عن ذلك ولو بإنكاره عليه بوجهه وبقلبه إلى آخره، وحزنه في قلبه، يعني الأمور التي في نفسه يعني له يتركها في قلبه. وهكذا يعني ورد كذلك عنه في صفات المؤمن، قال: هشاش بشاش، لا بعباس ولا بجباس. يعني المؤمن هذه صفته، هشاش يعني من الهشاشة والبشاشة والبسمة والطلاقة إلى آخره. ويقول: إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا، طبعا التصافح هو من تآلف القلوب، وأظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب. يعني ورد في الحديث كذلك هذا، يعني تحاتوا، يعني الخطايا كما تحات الشجرة الأوراق من الشجر، يعني هذه الأمور التي تؤلف بين القلوب لها دور كبير. إذن هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة الهدى تبين قيمة هذا البسمة وقيمة الاستبشار، وتبين أن ما يدعيه الآخر بعضهم من القنوط والعبوس، يعني ونسبته الإسلام، هؤلاء لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون القيم النبوية. الإسلام دين الرحمة، دين المحبة، دين التآلف، دين اللطف مع الموافق، مع المخالف، مع كل الناس، لا نفرق بين أحد من البشر في هذه الصفات، لأن ديننا دين الألفة. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.